بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع ختم سورة الرعد من الآية 38 حتى الآية 43. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية، فالمعنى لست ببدع في ذلك، بل أنت كمن تقدم من الرسل، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. رد على الذين اقترحوا الآيات. لكل أجل كتاب، قال الفراء: لكل كتاب أجل بالعكس. وهذا لا يلزم، يقول ابن جزي معقبا على قول الفراء، وهذا لا يلزم، بل المعنى صحيح من غير عكس، أي لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ. إذن يا إخواني، هذه الآية الكريمة صريحة في أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الأمور مرهونة بأوقاتها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قيل يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام ويثبت منها ما يشاء، وقيل هي في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر، وقيل في ليلة نصف من شعبان، يكتب آجال من يموت في ذلك العام فيمحى من ديوان الأحياء، ويثبت من لا يموت في ذلك العام. وقيل إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء. ثم قال: وهذا ترده القاعدة المقررة أن القضاء لا يتبدل، وأن علم الله لا يتغير. فقال بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخراوية والآجال. وعنده أم الكتاب أصل كل كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها. وإما نرينك، إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة، وجوابها فإنما. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الإتيان هنا بالقدرة والأمر، والأرض أرض الكفار، ونقصها هو بما يفتح الله للمسلمين منها. والمعنى: أولم يروا ذلك فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل: الأرض جنس، ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك. طبعا الأطراف تفسيرها: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي جوانبها ونواحيها، وأصل ظرف يدل على حد الشيء وحرفه. لا معقب لحكمه، المعقب الذي يجر على الشيء فيبطله، هكذا عرفه ابن جزي تعريف حسن، ومعناه لا راد لحكمه ولا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص. والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه، فربنا جل جلاله لا معقب لحكمه. فلله المكر جميعا تسمية للعقوبة باسم الذنب، هكذا قال للشيخ عبد الرحمن البراك تعقيب على هذا. وسيعلم الكافر، طبعا هكذا القراءة التي أثبتها ابن جزي، والقراءة التي بين يدينا في المصاحف: وسيعلم الكفار، تهديد، والمراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفار بالجمع. وعقب الدار الدنيا أو الآخرة: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته، وشهادة الله له هي علمه بذلك، أو إظهاره الآيات الدالة على ذلك، واعتبار أن النبي قد بعث بالمعجزات ودلائل النبوة. ومن عنده علم الكتاب معروف على اسم الله على وجه الاستشهاد به. فقيل المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل. وقيل المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة. وقيل المراد الله تعالى، فهو الذي عنده علم الكتاب، ويضعف هذا لأنه عطف صفة على موصوف، ويقويه قراءة ومن عنده بمن الجارة وخفض عنده ومن عنده. انتهى كلام ابن جزي، ونمر على الآيات. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي ولقد بعثنا يا محمد إلى الأمم الماضية رسلا من قبلك فكانوا بشرا مثلهم، وجعلنا لهم أزواجا ينكحونهن ورزقناهم أولادا، فلست أول رسول بشري أرسل إلى الناس حتى يستغرب قومك إرسالك إليهم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي ولا يقدر أي رسول أرسله الله تعالى إلى قوم أن يأتي قومه بمعجزة تدل على صدقه إلا بأمر الله، فهو سبحانه الذي يأتي بالمعجزة ويؤيد بها رسوله متى شاء هو سبحانه وتعالى وليس على طلباتهم. لكل أجل كتاب، أي لكل أجل قدره الله، ولكل أمر قضاه الله كتاب أثبت فيه، ووقت معلوم يقع فيه لا يتقدم عليه ولا يتأخر. فلا تكون آية إلا بأجل قد قضاه الله تعالى في كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو الله ما يشاء من الأقدار المكتوبة، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر وغير ذلك، ويبقى منها ما يشاء، وذلك فيما يكون في أيدي الملائكة من صحف. قال وعنده أم الكتاب، أي وعند الله أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، أي وإن أريناك يا محمد في حياتك بعض العذاب الذي نعد به المشركين بسبب كفرهم، أو توفيناك قبل أن نريك عذابهم فليس عليك سوى تبليغهم رسالة الله في كلا الحالين، وعلينا الحساب، أي أيوة وعلينا نحن لا عليك محاسبة العباد ومجازاتهم على أعمالهم ثوابا أو عقابا. ولذا مما نقرأه في صلاة المغرب والعشاء وفي الصبح وفي الجمعة وفي العيدين في سورة الغاشية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال ربنا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أولم ينظر الكفار أننا ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض، فننقص دار الكفار ونزيد في دار الإسلام، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم. ولذا في سورة الأنبياء أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال والله يحكم لا معقب لحكمه، أي والله هو الذي يقضي في خلقه فيما يشاء ويعاقب من يشاء، ولا يبطل أحد حكمه أبدا سبحانه وتعالى، لا يبطل أحد حكمه برد أو نقض أو تغيير، فما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد، وهو واقع حتى ولو تأخر، إنما ينزل بحكمته وأمره سبحانه. وهو سريع الحساب، أي والله سريع الحساب، بمعنى سريع مجيء حسابه ومجازاته لعباده، وهو واقع لا محالة ولا يدفعه دافع، فلا يستعجل بالعذاب، فإن كل ما هو آت قريب. ثم قال الله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم، أي وقد مكر الذين من قبل مشركي العرب برسلهم وكفروا بهم وكادوا لهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم، فمكر الله بهم وانتقم منهم وجعل العاقبة لعباده المتقين. وربنا جل جلاله قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وفي سورة الأنفال: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، في سورة إبراهيم. وفي سورة نوح: ومكروا مكرا كبارا. قال: فلله المكر جميعا، أي فلله المكر كله، لأن أسباب المكر بيده، ومكر الكفار مخلوق لا يضر إلا بعد إذنه، فكذلك هؤلاء المشركون من قريش يمكرون بك يا محمد، والله منجيك من مكرهم وملحق ضر مكرهم بهم دونك. قال: يعلم ما تكسب كل نفس، أي يعلم الله ما تعمل كل نفس من خير أو شر، وسيجازيها على جميع أعمالها الظاهرة والباطنة، ومن ذلك علمه بما يعمل هؤلاء المشركون من قومك يا محمد وما يسعون فيه من المكر بك. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي وسيعلم الكفار يوم القيامة لمن تكون عاقبة الدار الآخرة، حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي ويقول لك الكفار يا محمد تكذيبا بنبوتك، لست رسولا من عند الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي قل لهم يا محمد يكفيني الله شاهدا علي وعليكم بصدقي وكذبكم، ومن عنده علم الكتاب، أي وأهل الكتاب الذين عندهم علم التوراة والإنجيل، فإنهم يشهدون لي أني رسول من عند الله، فيشهدون أن الأنبياء السابقين أتوا بمثل ما أتيت به، كالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك والإخبار بيوم القيامة والشرائع الكلية، ويشهدون أيضا بما ورد في كتبهم من ذكر صفاتي وبشارات الأنبياء. ولذلك هرقل أيد هذا في حواره مع أبي سفيان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.